بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: يعني صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة علما وعملا وفي جميع الفضائل، لأن الله اختارهم بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، تلقوا عنه العلم وتدوا به، فهم أفضل الأمة، فيهم الخلفاء الراشدون، فيهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فيهم أصحاب بدر، فيهم أصحاب بيعة الرضوان، فضائلهم كثيرة، وهم أغزر الأمة علوما، أطيبهم كلاما. يكفيك أنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يسلموا من الخلوف الذين جاءوا بعد القرون المفضل، لم يسلموا من تنقص المنافقين وفرق الضلال المعتزلة والجهمية والشيعة، لكن هذا لا ينقص من قدرهم ولا يقلل من شأنهم عند الأمة، فهم عند الأمة أفضل القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني. فهم قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين عاصروا الرسول وجاهدوا معه ولازموه عليه الصلاة والسلام ونصروه. الله جل وعلا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الذي يجب نحو الصحابة، ترضي عنهم والاقتداء بهم والدعاء لهم، احترامهم أفرادا وجماعات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابه، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. من الذي يتجرع على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منافق أو من الفرق الضالة المنحرفة؟ فهذه عقيدة يعتقدها المسلمون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يشكون في فضلهم ومكانتهم، لأن الكلام فيهم معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: لا تسبوا أصحابي. من يتكلم فيهم عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يضر إلا نفسه، الصحابة لا يتضررون في هذا أبدا، إنما يضر نفسه ويدل على سفاهته ونقص دينه، لأن تقاص الأفاضل دليل على السفاهة. نعم. اتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهور. نعم، في آرائهم، في فقههم، في أحكامهم، اتهامهم بالخطأ. نعم، الأفراد منهم قد يخطئون، ولكن خطأهم مغفور، فلهم من الفضائل ما يغمر ما عندهم من النقص عند أفرادهم. أما إجماعهم، إذا أجمعوا فإجماعهم معصوم، لا شك أن إجماع الصحابة معصوم. وهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأبعدها من الشيطان. لا شك، فضائلهم كثيرة رضي الله عنهم وأرضاه، فضائلهم كثيرة. كانوا أتبع الأمة للسنة. لا شك أن الصحابة هم أتبع الأمة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا أتبع الأمة للسنة وأشدهم اتهاما لآرائهم، وهؤلاء ضد ذلك. هم أشد الناس ورعا، ولا يكملون أنفسهم ولا يزكون أنفسهم، وهذا من فضلهم، أن الإنسان إذا كان لا يكمل نفسه ويتهم نفسه دائما يحاسبها، هذا دليل على فضله، بخلاف الذي يكمل نفسه ويمدح نفسه. الله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. وأهل الاستقامة منهم سلكوا على الجادة ولم يلتفتوا إلى شيء من الخواطر والهواجس والإلهامات حتى يقوم عليها شاهدان. قال الجنيد بن محمد: نعم، الصحابة لا يكملون أنفسهم ولا يدعون لأنفسهم العصمة مثل ما يدعيها المغرورون من بعدهم. نعم. وقال الجنيد، الجنيد هذا من أئمة الصوفية، ولكنه من الصوفية المعتدلين، من الصوفية الأوائل المعتدلين الذين لم يحصل منهم مخالفة للسنة، لكن عندهم عبادة واجتهاد واتباع للسنة، ومنهم الجنيد. قال الجنيد ابن محمد: قال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة. الصحابة كانوا لا يقولون بآرائهم مجردة، إنما يقولون بها إذا دل عليها دليل من الكتاب والسنة، إذا شهد لها دليل من الكتاب والسنة أخذوا بها، وإذا لم يكن لها دليل تركوها، وهكذا ينبغي للمسلم. نعم. قال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة. وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجل، أبو يزيد البسطامي كذلك هو من قدماء الصوفية. وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يترفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود. نعم، لا تغتروا بالخوارق التي تجري على يد بعض العباد، الفوارق التي تجري على يد بعض العباد لا ينظر إليها وتعتبر إلا إذا كانت موافقة للكتاب والسنة. إذا كان صاحبها صاحب الخارقة مستقيما على الكتاب والسنة فهي كرامة، هذه من كرامات الأولياء. أما إذا كان صاحبها غير ملتزم بالكتاب والسنة فهي ليست كرامة، فإنما هي خوارق شيطانية تجري على يد الزائرين. خوارق، الخوارق على قسمين، خوارق على يد المستقيمين على الكتاب والسنة، وهذه كرامات، كرامات الأولياء. خوارق تجري على يد أولياء الشيطان هذه ليست خوارق، إنما هي أمور شيطانية لا يغتر بها. وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات، يقول لو طار في الهواء أو مشى على البحر أو، لا تغتروا به حتى تنظروا إلى سلوكه مع الكتاب والسنة. فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود. وقال أيضا: من ترك قراءة القرآن ولزوم الجماعات وحضور الجنائز وعيادة المرضى وادعى بهذا الشأن فهو مدع. نعم، بعضهم يترفع عن المسلمين، يعتبر النفس يستعمل الخلوات، حتى الجماعة، صلاة الجماعة ما يحضرها، صلاة الجمعة ما يحضرها، يدعي لنفسه أنه يخلو خلوات الصوفية، هذه كلها أعمال شيطانية. فلزوم الجماعة والصلاة مع المسلمين وحضور مجالسهم هذا علامة السعادة والاستقامة. أما من يعتزل عن المسلمين ومجالسهم حضور صلاة الجماعة والجمعة ويدعي أنه ليس بحاجة إلى هذا، فهذا من أولياء الشيطان. وابن القيم صاحب هالكتاب له كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وصل في هذا التفصيل. وقال سري السقطي: من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو غالط. نعم، من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو غالط. نعم، من ادعى، يقولون احنا عندنا علوم باطنية ولو خالفت الكتاب والسنة، لأن عندنا علوم باطنية كرامات، هذه من الشيطان، هذه أمور باطل. اللي ما يوافق الكتاب والسنة ويوافق الظاهر، إذا كان الإنسان لا يوافق باطنه ظاهره فهذا من أولياء الشيطان. نعم. وقال الجنيد: مذهبنا هذا مقيد بالأصول بالكتاب والسنة. هذا قول قدمائهم من علماء الصوفية المعتدلين الذين تصوفهم إنما هو في العبادة، يعني يتفرعون للعبادة والزهد وتهذيب النفوس، هذه مبادئ الصوفية لا بأس بها، مع أن الأسلم هو أن يلزم الإنسان الكتاب والسنة، لكن إذا كانت خالية من المخالفات فهي مقبولة. وقال الجنيد: مذهبنا هذا مقيد بالأصول بالكتاب والسنة، فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتفقه لا يقتدى به. يقولون أنه يجيهم علوم التلقائية، العلم اللدني التلقائي يلقى إليهم يصفو ذهنه تزكو نفسه بالعبادة، فيأتيه أشياء خواطر تلقائية يقول هذه من الشيطان وليست من الرحمن، الذي ما يأخذ علمه من الكتاب والسنة ويأخذ عمله وسلوكه من الكتاب والسنة فإنه من أولياء الشيطان، وهذه ليست كرامات إنما هذه خوارق شيطانية ليغر بها أصحابها. نعم. فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتفقه أما الصوفية، الصوفية ما يرجعون إلى الكتاب ولا يتعلمون الكتاب والسنة، لا، وإلى الآن الصوفية يحذرون من تعلم العلم والاشتغال بالعلم، يقولون اشتغلوا بالعبادة والذكر، اشتغلوا بالعبادة والذكر، أما طلب العلم فإنه يشغلكم عن العبادة والذكر، لا يزالون إلى الآن يقولون هذا، وهذا ضلال، ما في عبادة إلا بموجب الكتاب والسنة، ما في ذكر لله إلا من الكتاب والسنة، أذكار الشرعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الأذكار المذكورة في القرآن الكريم. نعم. فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتفقه لا يقتدى به، لا يقتدى به لأنه أهل الضلال، منين يأخذ الفقه، منين يأخذ العلم إذا أعرض عن الكتاب والسنة وزعم أنه مستغن عنهما، أنه يأتيه العلم تلقائيا. وقال أبو بكر الدقاق: من ضيع حدود الأمر والنهي في الظاهر حرم مشاهدة القلب في الباطن. ما في طريق إلا طريق الكتاب والسنة، فمن حرم من الأخذ بهما فإنه يحرم العلم ويحرم الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ما فيه وصول إلى الله إلا عن طريق الكتاب والسنة والعمل بهما واعتقادهما. إما يأتينكم مني هدى من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، يعني عن القرآن والسنة، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتا وكذلك اليوم تنسى. أتتك آياتنا القرآن والسنة. قال أبو الحسين النوري: كل هذه الأقوال متقدميهم، كل هذه يحتج عليهم بأقوال متقدميهم. نعم. وقال أبو الحسين النوري: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربه، ومن رأيته يدعي حالة لا يشهد لها حفظ ظاهره تتهمه على دينه. نعم، ما في طريق إلا الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، الذي يدعي أنه يستغني عن الكتاب والسنة، وإنما الكتاب والسنة للعوام، وأما أهل الباطن وأهل المعرفة عندهم فلا حاجة، لا يحتاجون إلى هذا، يسمونها العارف بالله فلان، العارف بالله فلان. نعم. وقال أبو سعيد الخراز: كل باطن يخالف ظاهر فهو باطل. نعم، كل باطن يخالف ظاهرا فهو باطل، هو الاستقامة على الدين واتباع الكتاب والسنة. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أجمعين.